الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا سلمكم الله في سورة الواقعة عند قوله لأصحاب اليمين هكذا. نعم، يلا قرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله تعالى لأصحاب اليمين أي خلق أي خلقنا لأصحاب اليمين أو ادخرنا لأصحاب اليمين أو زوجنا لأصحاب اليمين، والأظهر أنه متعلق بقوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين، وهذا توجيه ابن الجرير. نعم، يعني في تفسيره المجلد 11 صفحة 644. نعم. وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو، وكان البرد شديدا، فجعلت أدعو بيد واحدة، فأخذتني عيني فنمت، فرأيت حوراء لم يرى مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان تدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم، أغذى لك في النعيم منذ 500 سنة. قلت: ويحتمل أن يكون قوله لأصحاب اليمين متعلقا بما قبله، وهو قوله أترابا لأصحاب اليمين أي في أسنانهن، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك. هذا نعيم عظيم، يعني أن كل هذه القاذورات غير موجودة في الجنة، يعني النعيم ما بعده نعيم. نعم. ومجامرهم الألوة وأزواجهم حور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. والمجامر ما يتبخرون به، نعم. العلوة ما مشروح عندكم العلوة؟ ما مشروح؟ عود يتبخر به. أي المجامر هذه. لكن العلوة. العلوة. عود يتبخر به. العلوة عود. عود يتبخر به العلوة، مجامرهم العلوة. طيب، وأزواجهم؟ وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم، أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني ليس بينهم تباغض ولا تحاسد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. طيب، نعم، تمم قراءة هذا. طبعا أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يزيد بن هارون وعفان كلاهما قال: حدثنا حماد بن سلمة، وروى الطبراني واللفظ له من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا، على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. لا، هذا ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. نعم. وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني أبناء أبناء أبناء 33 سنة، ثم قال حسن غريب. نعم، يعني حسنه بعض أهل العلم، والترمذي قال حسن غريب، حسن غريب، ربما يقصد حسن معناه ليس فيه نكارة. طيب أترابة صحيح لغير الألبان، أي أترابة يعني تدل على معنى هذه الأحاديث، على سن واحدة، على سن واحدة، الأتراب هكذا في اللغة، على سن واحدة، من طبقة واحدة، أو صفاتهم واحدة. نعم، تمم. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث بني 33 في الجنة لا يزيدون عليهم أبدا، وكذلك أهل النار. يعني هذا دراج عن أبي السمح يضعف، دراج عن أبي السمح مضعف. تمم. ورواه الترمذي، ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به. يعني نفس طريق دراج عن أبي السمح لا يصح. نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا رواد بن الجراح العسقلاني قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف. الملك يعني هنا الجبار المقصود، جبار، جبار من الجبابرة، ففيهم طول يعني طول. نعم. وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد جرد مرد مكحولون، وسناد ضعيف، رواد بن الجراح وهارون بن رئاب، يعني رواد بن الجراح متكلم فيه، وهارون بن رئاب مختلف في سماعه من أنس، مختلف في سماعه من أنس. نعم. وقال أبو داود أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد كلاهما قال حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 33 جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقال ابو نعيم بعدما أخرجه هكذا رواه، ورواه غيره، يعني رواه عمر هذا عن الأوزاعي هكذا، لكن رواه غيره عن الأوزاعي عن هارون حدثني من سمع أنس، حدثني من سمع أنس يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 33 جردا مردا، يعني ليس فيهم شعر لحية ولا شيء، مرد مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها. فربما الذي صحح مثل هذه الأحاديث صحها بمجموعة، وإلا أفرادها فيها ضعيف، فيها انقطاع، فيها كذا، فربما من صح منها العلم صحها بشواهدها. نعم. ثلة. وقوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال أكرينا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه فقال عرضت علي الأنبياء وأتباعه أنكم أكرينا ولا أنا عندي بالباء أكربنا أكرينا أكربنا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه فقال عرضت علي الأنبياء. ضع استفهام على هذه الكلمة. نعم تمام. وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحد وتلا قتادة هذه الآية أليس منكم رجل رشيد؟ قال حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل قال قلت رب من هذا؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. يعني كثر كبكبة كثر من أتباعي. نعم. قال قلت ربي من هذا؟ قال أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. قال قلت ربي فأين أمتي؟ قال انظر عن يمينك في الضراب. قال فإذا وجوه الرجال. قال قد أرضيت. قال قلت قد رضيت ربي. قال انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال. قال أرضيت. قلت قد أرضيت. أرضيت. قلت قد رضيت ربي. قال فإن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال وأنشأ عكاشة بن محصن عكاشة عكاشة بن محصن من بني أسد أسد أسد. قال سعيد وكان بدريا. قال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فقال اللهم اجعله منهم. قال أنشأ رجل آخر. قال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعت فداكم أبي فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 70 فافعلوا وإلا فكونوا من أصحاب الضراب وإلا فكونوا من أصحاب الأفق فإني قد رأيت أناسا كثيرا قد تأشبوا حوله. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا. قال إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبرنا. قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال فقلنا بيننا من بيننا من هؤلاء 70,000 فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. يعني قلنا بيننا تساءلنا فيما بيننا قلنا بيننا تساءلنا فيما بيننا من هم 70,000. قال فبلغه ذلك فقال بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحو. وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه الصحاح وغيرها. يعني هنا زيادات من أصحاب الضراب الجبال الصغيرة وإلا كونوا من أصحاب الأفق والحديث بدون هذه الألفاظ موجود في الصحيح كأني أذكر الآن أن سناده لا بأس به سناده لكن عندنا إشكال تدليس الحسن قريب هذا مر عليه الحديث نراجع إن شاء الله. ضعوا عليه استفهام ننظر إيه أعرف لكن فيها ألفاظ فيها تفرد حسن عن عمران ابن حسين. نعم. ها ولا يسترقون لا هذيك الشاذة لا يرقون هم الذين لا يكتوون ولا يرقون هذه التي حكم عليها بعض العلم بالشذوذ ولا يرقون ما لا يسترقون ثابتة. نعم. قال وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جميعا من أمتي. يعني هذا ضعيف جدا، أبان بن أبي عياش متروك، ابن حميد شيخ الطبري كذلك ضعيف، لكن له طريق أخرى من غير طريق ابن حميد. بقي عندنا أبان بن أبي عياش، هذا متروك، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هما جميعا من أمتي. مسبق نقل الخلاف هل هم من الأمم السابقة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهناك أول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فبعضهم رجح أن الثلة والكثير من أهل الجنة هم من الأمم السابقة لأن أعدادهم متكاثرة وقليل من هذه الأمة اللي هم أصحاب المنازل العالية، لكن لا، رجحنا أن نفس هذه الأمة، لكن السلف من الصحابة والتابعين في المنازل العالية ثلة وقليل من الآخرين في المنازل العالية، أما في الجنة عموما ثلة من الأولين وثلة من الآخرين عموم الجنة من هذه الأمة. يعني وإن كان ضعيف معناه صحيح، إن كان صحيح معناه ضعيف عفوا معناه صحيح في ثلة، وهناك ثلة من الأولين وقريب من الآخرين، الراجع أنهم من هذه الأمة. طيب إيش في سؤال؟ أنا عندي شيخ أنا خطأ ذكر الحديث الأخير قال خرج البخاري ومسلم. لا كان يقصد اللي فوق. إيه لكن اللي فوق قلنا فيها ألفاظ غير موجودة في الصحيح، كما ذكرنا إن استطعتم أن تكونوا من أصحاب السبعين ففعلوا، وإلا تكونوا من أصحاب الضراب، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق، أقل درجة أقل. طيب على هذا